ألا فليبلغ الشاهد الغائب أن منهاجنا هو كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولسنا مفوضين في دين الله، فإن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس لك من الأمر شيء. ونحن أيضا نقول كما قال ربنا: ليس لنا من الأمر شيء، نحن عبيد لله نتبع كتاب ربنا كما أراد ربنا، ونتبع سنة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أراد رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا نعتقد أن في الدين بشورا ولباب. ما نعتقد كما يعتقد الإخوان المخلصون أن في الدين بشورا ولباب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: مثل صغائر الذنوب كمثل قوم نزلوا بأرض فأحتاجوا إلى النار، فجاء هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود وهذا بعود فأوقدوا نارا وقضوا حاجتهم من النار، أو بهذا المعنى. فلسنا مفوضين في دين الله ولا نستهين بشيء من دين الله كما يفعل الإخوان المخلصون. أي استهانة بالدين أعظم من محاربتهم ومن تمثيلهم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.